بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأقرت الأرض أقطارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ